الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مغيث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف البلوى عن المستغفرين، ومسبغ النعمة على العباد أجمعين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله الواسع المجيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فتقوى الله طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة. بالتقوى تزداد النعم وتتنزل البركات، وبها تصرف النقم وتستدفع الآفات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. واعلموا أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو، ومنها نزول المطر. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. لكن رحمة الله يا عباد الله قريب من المحسنين، التائبين، العابدين، الحامدين، المستغفرين، الذاكرين الله كثيرا في كل حين، سيما في هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأول من ذي الحجة الحرام، التي يشرع فيها التكبير في عموم الأيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن كل نقص يصيب الناس في دينهم ودنياهم وعلومهم وأعمالهم وقلوبهم وأبدانهم وتدبيرهم وأحوالهم وأشيائهم وممتلكاتهم وأرضهم وبلادهم سببه والله الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن علي رضي الله عنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وإن الذي مر على بلادنا من سنوات عجاف يمر فيها السحاب بعد السحاب ويتجاوزها فلا تمطر، لهو نذير شر وسوء وبلاء. وإن هذا لهو البلاء المبين، أن يبتلى الإنسان في دينه. فشؤم المعاصي يحبس الأمطار ويمنع الأرزاق ويزيل النعم ويجلب النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه. قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. فإن تاب الناس واستغفروا الله وأقبلوا على دينه فأتمروا بأمره واجتنبوا نهيه، غير الله تعالى حالهم ومآلهم واستبدل لهم العقوبة بالعافية. نسأل الله العفو والعافية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. فلندعو الله عباد الله أن يلهمنا رشدنا، ويعيذنا من شرور أنفسنا، ويهدينا إلى سواء السبيل. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عباد الله، إنكم قد خرجتم من دياركم تشكون إلى الله جدب أرضكم وانحباس المطر عن إبانه، وإنكم لم تخرجوا أشرين ولا بطرين ولا سائلين جاها ولا طالبين مالا، وإنما خرجتم افتقارا للرحيم الغفار وابتهالا للولي الحميد في أن يعفو عنكم ويتجاوز عن ذنوبكم ليبدلكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فأروا الله من أنفسكم ما يستجلب خيره وفضله ويرفع عنكم مقته وغضبه. وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، طبقا سحا مجللا، عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، وأعذنا من الشر فوق ما نحذر. عباد الله، اقتدوا بنبيكم، فمن كان له رداء فليقلبه تفاؤلا بتغير حالكم، وادعوا الله وتضرعوا إليه واستغفروه ثم توبوا إليه يرحمكم الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.